بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ما زال الموفق بن قدامة عليه رحمة الله في ذكر المقدمة التي تتعلق بالاعتقاد، وهذه المقدمة مهمة فإنها تعتبر كالأصول لما سيأتي في الكتاب، الأصل الذي تبني عليه، هي تعتبر كالأصل الذي تبني عليه، وهو الكتاب والسنة وأقاويل السلف، منها تنطلق بإذن الله عز وجل إلى معاني صفات الله عز وجل، إلى معاني صفات الله عز وجل، فهي كالأساس وهي كالقاعدة الذي ينطلق منها الإنسان. فإن لم ينطلق الإنسان من أساس، على ماذا سيصف الله عز وجل؟ على أي أصل وعلى أي قاعدة ينطلق فيما يتعلق بصفات الله عز وجل؟ فالمؤلف عليه رحمة الله أسس لك، المؤلف عليه رحمة الله أسس لك أساسا وقعد لك قاعدة مهمة، وهي ما يتعلق بأن الصفات إنما تتلقى من الكتاب والسنة، ولا تتعدى الكتاب ولا تتعدى ماذا؟ السنة. لماذا؟ لأن الأوصاف تتعلق بالموصوف، وأنت ما دام أنك ما رأيت الموصوف، كيف تصف الله عز وجل بما لم يصف به ماذا؟ نفسه، لا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الأمر مغيب عنا، فإن هذا الأمر مغيب عنا. لو قال قائل لإنسان، أنا عندي بيت، صف لي هذا البيت، وهو لم يره، يقول البيت هو كذا وكذا وكذا، يكون هذا الإنسان أقرب ما يكون إلى الكذب. أنا أقول له عندي بيت، صف لي هذا الكتاب، في صف لي هذا البيت هو ما رأى، فيكون كذاب، يكون في مقام الكذب، وهذا فيما يتعلق بالمخلوق، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى؟ كيف يعني يجرؤ الإنسان على وصف الله سبحانه وتعالى بما لم يصف به ماذا؟ نفسه، أو أنه يعني يحرف وهكذا يعطل الله عز وجل عما وصف به ماذا؟ نفسه. فهذه جرأة، هذه لا شك أنها ماذا؟ جرأة على الله جل وعلا. فالمصنف عليه رحمة الله قدم لك بمقدمات مفيدة جدا، قدم لك بمقدمات مفيدة جدا، وهي الأساس والقاعدة التي تنطلق منها. ما عندك هذا الأساس ثم تأتي بصفة من صفات الله عز وجل أو بصفة تضيفها إلى الله جل وعلا، فإن هذا ممنوع، ما سيقبل منك. إذا كان في باب الأحكام العملية، ما سيقبل منك أن تقول حلال وحرام، وعندك ما عندك آية ولا حديث، ما عندك آية ولا، فتقول هذا الشيء حرام، ما دليله؟ ما عندك آية ولا عندك حديث، كيف تقول حرام؟ كيف تقول له؟ فما بالك ما يتعلق بالمعتقد، أن تقول يوصف الله عز وجل بكذا ولا يوصف بكذا. طيب عندك برهان؟ قال أنا ما عندي. هذا حرام، هذا حرام ولا يجوز. إذا كان عامة الناس ما يقبلون منك أن تصف له ماذا؟ شيئا أنت ما رأيته، فيقول يا ابني أنت كذاب، كيف تصف هذا الشيء وأنت ما رأيته؟ وهكذا فيما يتعلق بصفات الله عز وجل. فالمصنف عليه رحمة الله يؤسس لك أساسات، وهذا هو نهج أهل السنة من قديم، نهج أهل السنة والجماعة، لا ينطلقون إلا من كتاب الله إلى كتاب الله، ولا ينطلقون إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أتى بشيء يتعلق بالأحكام العلمية عقائد أو بالأحكام العملية، فيقال لهذا الإنسان ما الدليل على هذه المسألة؟ لو كان في باب دعاء أو باب ذكر، فيقال لهذا الإنسان من أين الدليل على هذه المسألة؟ أين دليل هذه المسألة؟ فيدخل الإنسان في الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف بهذا الأمر العظيم وهو أمر الاعتقاد؟ أمر الاعتقاد، إذا قيل للإنسان صف الجنة، صف ماذا؟ الجنة على خلاف الأوصاف، يعني بزيادة على الأوصاف التي يوصفها الله سبحانه وتعالى ماذا بها، فتأتي بأوصاف من عندك، ما سيقبل منك، هو في مخلوق من مخلوقات الله، جنة، نار، ملائكة، ما سيحصل يوم القيامة في العرصات إلى غير ذلك. فلو أتى الإنسان بخبر من الأخبار، نقول له من أين لك هذا الخبر؟ من أين لك هذا الخبر؟ هل رأيت هذا الشيء؟ هل أخبرت عن هذا الشيء؟ يقول ما في، نقول أنت كذاب، أنت ماذا؟ كذاب. فأهل البدع كذابون، أهل البدع ماذا؟ كذابون، يفترون على الله عز وجل الكذب أن الله ما قال كذا وإنما قال كذا، من أين لك أن الله لم يقصد ماذا اليدين المعلومة في لغة العرب وإنما قصد النعمتين، من أين لك هذا، من أين لك هذا أن تقول الله سبحانه وتعالى ما لم يقل، فهذا يعتبر كذابا. إذن ملخص يعني اعتقاد أهل البدع فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا التي خالفوا فيها، هم كذابون فيها، هم كذابون ماذا فيها، لأن الكذب ما هو؟ أن يأتي الإنسان بقول يخالف فيه الواقع، أن يأتي الإنسان بقول يخالف فيه ماذا الواقع، من أين لك أن صفات الله على كذا وليست على كذا، من أين هذا القول، من أين لك هذا ماذا القول. ولهذا سبحان الله من أدب أسلاف هذه الأمة مع كتاب الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم أمر، أنه كما سيأتينا أنهم كانوا يقولون إقرار وإمرار، نقر هذه الصفات على ما جاءت وإمرارها على ما جاءت، إقرار وإمرار، إقرار وإمرار، هذا من أدب سلف هذه الأمة مع صفات الله عز وجل، مع أعظم أمر ألا وهو أمر الاعتقاد، تأدبوا في غاية الأدب، السلف رضي الله تعالى عنهم تأدبوا في غاية ماذا الأدب مع صفات الله جل وعلا، مع صفات الله عز وجل. فأتيك هؤلاء الذين قد تلوثت ماذا عقولهم وهكذا فطرهم بكلام الفلاسفة والمناطقة، سبحان الله فيخرجون عن هذه ماذا النصوص، يخرجون عن هذه النصوص ثم يبتدعون ماذا بدعا جعلوها كالقواعد التي اخترقها العقل، اخترعها ماذا العقل فقط، لا مستند لها لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء لم يلزموا الأدب لا مع الله جل وعلا ولا مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فخاضوا فيما لا يعنيهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث فيه ضعف، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهذا لا يعنيهم، الذي يعني الإنسان أن يؤمن بآيات مدى النصوص كما جاءت لله سمع وبصر إلى غير ذلك، تثبت ولا تمثل، تثبت ماذا ولا تمثل هذه الصفات. لهذا قال عليه رحمة الله قال ولا يبلغه وصف الواصفين، لا يبلغه ماذا وصف الواصفين، أي مهما وصف الإنسان ربه سبحانه وتعالى فإنه لا يبلغ هذه ماذا الأوصاف. والسبب في ذلك أنه ما رأى الله جل وعلا، ما رأى الله عز وجل حتى يكيف هذه ماذا الصفات، أو يجعل لله عز وجل من الصفات ما لم تأتي لا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الباب ماذا ممنوع. لماذا؟ لأنهم لا يعلمون ما لله عز وجل ماذا من الصفات إلا ما أعلمهم الله جل وعلا به، لا يعلمون ما لله عز وجل من الصفات إلا ما أعلمهم الله سبحانه وتعالى ماذا به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما غاب عنهم من صفات الله جل وعلا الواجب السكوت، الواجب ماذا السكوت، فكيف يضيف الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى صفات لم يطلع ماذا عليها لا في كتاب الله ولا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا الباب باب خبر، إنما يتلقى عن طريق الأخبار فقط وعن طريق ماذا السمع، ما يتلقى بالقياسات ولا بالأذواق ولا بالعقليات. قال نؤمن بالقرآن كله، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، معنى ذلك أن ما تشابه في كتاب الله عز وجل الواجب إرجاعه إلى المحكم، ما تشابه وما كان محكما آمن به الإنسان على إحكامه، ما كان من قبيل المحكم وهو الواضح البين الذي لا إشكال فيه تؤمن به كما هو، تؤمن به ماذا كما هو، لأن القرآن عربي ونزل على العرب، القرآن عربي وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم عربي، فنزل القرآن بمقتضى أهل ماذا العربية، فإذا كان هذا محكم أي هذا اللفظ ماذا معلوم في العربية تؤمن به على حاله، تؤمن بهذا ماذا اللفظ، ولا تتدخل يعني فيما يتعلق بما زاد على هذا اللفظ من حيث الكيف، لا أن تفهم المعنى فقط، الواجب عليك الإيمان باللفظ والإيمان بالمعنى، الإيمان باللفظ أخبر الله جل وعلا بأنه سميع هذا إيمان باللفظ، والإيمان بالمعنى نؤمن بأن لله سمعا، نؤمن بأن لله ماذا سمعا، ولا تتعدى هذا الأمر، فإذا دخلت في تكييف ماذا السمع فأنت تعتبر ماذا من الزائغين، تعتبر ماذا من الزائغين، فإن الله إنما أخبر عن اللفظ وعن المعنى ولم يتعدى خبره سبحانه وتعالى إلى الكيفية، إلى مداء الكيفية. حتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه لا يعلم كيفية سمع الله سبحانه وتعالى، وهو النبي الموحى إليه. لماذا؟ لأن القضية أمر غيب، لأن القضايا تتعلق بأمر الغيب، ولا تتلقى إلا من طريق ماذا؟ الأخبار، لا تدخلها قياسات ولا أذواق ولا كذلك يعني اجتهادات. ليس مسألة فقهية حلال وحرام، حتى تقيس مسألة على مسألة، تقيس مسألة ماذا على مسألة. فهذا الباب ماذا؟ مغلق على ما يتعلق بالأخبار وعلى ما يتعلق ماذا بالسمع. لهذا قال نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. القوم يعني منهم من أخذ بالمحكم ومنهم من أخذ بالمتشابه، فالقوم يعني على طرق، فالقوم ماذا على طرق، يعني مثلا ما يتعلق بقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تجد أن بعض أهل البدع أخذ بالجزء الأول من الآية، أخذ بالجزء الأول من الآية وهو ليس كمثله ماذا شيء، فبالغ في التنزيه والتعطيل حتى نفى عن الله عز وجل ماذا صفاته التي يتصف ماذا بها. هذا أخذ بالمتشابه ولم يرجعه المحكم، أخذ بالمتشابه ولم يرجع هذا ماذا إلى المحكم. ما هو المحكم؟ الإثبات. أين الإثبات؟ بقي الآية فيها إثبات وهو السميع البصير، الذي قال ليس كمثله شيء هو الذي قال وهو السميع ماذا البصير. يأتي الممثل والمشبه فيأخذ بالجزء الأخير من الآية وهو السميع ماذا البصير، ويقول لا أعلم من السمع والبصر إلا ما أشاهد ماذا من المخلوقين. إذن فصفات الله عز وجل كصفات ماذا المخلوقين، فدخل حينما بالغ في الإثبات، حينما بالغ ماذا في الإثبات فشبه الله جل وعلا ماذا بخلقه، وهذا أخذ بالمتشابه أيضا، وهذا أخذ ماذا بالمتشابه. فالواجب إرجاع ما تشابه إلى المحكم، إرجاع ما تشابه ماذا إلى المحكم. فإن في كتاب الله عز وجل ما يكون من قبيل المشكل، لكن ما هو من قبيل المشكل المطلق الذي لا يفهمه ماذا أحد، لكن في مشكل وفي محكم، والمشكل يرجع في ماذا إلى المحكم، يرجع في ماذا إلى المحكم. فإذا أخذ الإنسان بجزئي الآية أثبت لله جل وعلا ما أثبته ماذا لنفسه، ونفى عن الله عز وجل المماثلة والمشابهة، نفى عن الله عز وجل المماثلة والمشابهة. إذن فهو إثبات من غير ماذا تمثيل، ونفي من غير ماذا تعطيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت الله جل وعلا لنفسه ماذا سمعا وبصرا، ونفى المشابهة فيما يتعلق بسمعه وبصره للأشياء، نفى ما يتعلق بسمعه وبصره للأشياء، أي أن لله سمعا وبصرا لكن لا تشابه سمعي وبصري ماذا المخلوقين، إنما تشترك معهم في القاعدة العامة أو في المعنى الكلي سمع وهكذا بصر. أما المعنى ماذا المضاف فيختلف بصر الخالق عن المخلوق وسمع الخالق ماذا عن المخلوق. فالقوم لا يحكمون المحكم في باب المتشابه، لا يحكمون المحكم في باب ماذا المتشابه. وأهل السنة أرجع المحكم إلى المتشابه، أو أرجع المتشابه ماذا إلى المحكم، لأن في كتاب الله ما يقال أنه من قبيل المتشابه، أو في كتاب الله ما هو من قبيل ماذا المحكم والواجب، وهي طريقة الراسخين في العلم إرجاع المتشابه ماذا إلى المحكم، فيعلم المتشابه لا يبقى إشكال، فيعلم المتشابه ولا يبقى ماذا تشابه، ولا يبقى ماذا تشابه. أما يأخذ الإنسان بجزء من الآية فيدخل عليه باب الإشكال، يدخل عليه باب ماذا التشابه. هذه طريقة ماذا الزائغين الذين يأخذون ببعض الكتاب ويتركون البعض الآخر، وهذا من الكفر والعياذ بالله، هذا من الكفر ومن طريقة ماذا من طريقة ماذا من طريقة المغضوب عليهم، أنهم أخذوا ببعض الكتاب وتركوا البعض الآخر. والواجب على الإنسان أن يأخذ بكل الكتاب محكمه ومتشابهة إذا أراد الوصول إلى مراد الله جل وعلا وإلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة الراسخين في العلم وطريقة من تابع الراسخين في العلم، طريقة الراسخين في العلم وطريقة من تابع الراسخين ماذا في العلم، وطريقة ماذا الزائغين إما الأخذ ببعض الآيات وترك البعض ماذا الآخر، فهذا ليس ماذا ليس من طريقة ماذا الراسخين في العلم، وإنما هذه من طريقة إما العامة الذين لا يدرون ماذا شيئا عن صفات الله جل وعلا، أو من طريقة الزائقين الذين يريدون الفتنة، الذين يريدون ماذا الفتنة. فهذا هو الواجب ماذا على العبد. ثم قال المصنف عليه رحمة الله قال ولا نزيل عنه صفة من صفاته، لا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. يعني حينما يثبت الإنسان لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كأن المصنف أي ابن قدامة عليه رحمة الله يقول ستجد تشنيعا، توصف بأنك مجسم، بأنك ممثل، بأنك إلى غير ذلك من هذه الأوصاف التي وصف بها الأسلاف. فإن أهل الابتداع كانوا يصفون الأسلاف بالحشوية، بالمجسمة، بالممثلة. ما ذنب هؤلاء السلف إلا أنهم أثبتوا ما أثبته الله عز وجل لنفسه، ونفوا عن الله عز وجل ما نفاه ماذا عن نفسه. فيقول ابن قدامة، وهذا كالتسلية، يسلي صاحب العقيدة الصحيحة. ابن قدامة يريد أن يسلي صاحب العقيدة الصحيحة أنك إذا أثبت ما أثبته الله لنفسه على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فتصاب وتلقب بألقاب يعني شنيعة. من هذه الألقاب يقولون هذا مجسم، من هذه الألقاب يقولون هذا ممثل، من هذه الألقاب يقولون هذا حشوي، كما يصفون ماذا أهل السنة في القديم وفي ماذا الحديث، في القديم ماذا وفي الحديث. فأنت لا تبالي، تثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وتنفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى ماذا عن نفسه، والمقصد أنك ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا تبالي، لا تبالي بسخط ماذا من سخط، لا تبالي بسخط ماذا من سخط، فإنه اليوم يسخط ويوم القيامة يندم، فإنه اليوم يسخط ويوم القيامة ماذا يندم. ولهذا يقول ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. هذا يدل على أن ابن قدامة عليه رحمة الله يثبت الألفاظ والمعاني وإنما ينفي الكيف. لماذا؟ لأن هذه كونك يعني تصف الله عز وجل بما وصف بماذا نفسه قد يشنع عليك حينما تقول لله سمع ولله بصر ولله حياة ولله علم إرادة إلى غير ذلك من صفات الله جل وعلا، فإنه قد يشنع ماذا عليك. نستفيد من هذه الفقرة أن ما مر من قول ابن قدامة عليه رحمة الله لا معنى الموصول به لا تأويل ولا تحريف، لا تأويل ولا تحريف، لأن كون الإنسان يثبت اللفظ ولا يتعرض المعنى ما سيشنع عليك، ما سيشنع ماذا عليك، لأن إثبات الألفاظ هذا محل إجماع، إثبات الألفاظ هذا محل ماذا إجماع، آيات وأحاديث في كتاب الله عز وجل، وهكذا آيات يعني في كتاب الله وأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه إشارة على أن ابن قدامة حينما قال ولا معنى المقصود ولا تأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهر المراد منه لغير ما برهان، صرف اللفظ عن ظاهر لغير ما برهان، هذا لا يقصده ماذا ابن قدامة، وإنما يريد لا معنى أي لا تدخل فيما يتعلق بالتأويل، وهكذا لا كيف أي لا تدخل في تكييف صفات الله عز وجل. فلا كيف ألا تكيف الصفات، أن ما عندك خبر عن الله في كتابه ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. وهكذا لا معنى أي لا تخرج هذه النصوص عن ظاهرها المراد منها، المراد ماذا منها. قال ولا نتعدى القرآن والحديث، لا نتعدى القرآن والحديث. لماذا؟ لأن الإخبار عن صفات الله جل وعلا إنما هذا أمر مغيب، ولا يأتيك هذا الأمر إلا من كتاب الله وإلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لا تتعدى القرآن والحديث، لا تتعدى القرآن والحديث فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا، لأن الأمر غيب لا يعرف إلا من طريق الخبر. أين الخبر؟ الكتاب والسنة، الخبر الكتاب والسنة. لهذا لا نتعدى القرآن والحديث أي فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا، فنثبت ما أثبته وننفي ما نفاه، وما سكت عنه سكتنا، وما سكت عنه سكتنا، لأن الأمر مغيب، لأن الأمر غيب. قال ولا نعلم كيف كنها، لا نعلم كيف ماذا كنهه، وهذا يعني يفيد ما مر معنا أنه لا كيف أي لا تتعرض للكيفية، تثبت اللفظ، تثبت اللفظ والمعنى دون الكيف، تثبت اللفظ والمعنى دون الكيف. الله عز وجل سميع، الله سبحانه وتعالى بصير، كيف سمع الله وكيف بصر الله عز وجل، نقول هذا ممنوع. لهذا كما قلنا، كما قال الإمام مالك لما سئل عن الكيف قال الكيف مجهول أي لنا، ولا شك أنه ما من يعني شيء، ما من شيء يتصف ماذا بصفات إلا ولها كيفية، لكن إذا غابت عنك هذه الكيفية ما تستطيع أن تدخل عليها. فالله سبحانه وتعالى يعني ماذا لصفاته ماذا معان، لكن كيفية هذه المعاني نقول الله أعلم، الكيف مجهول، الكيف غير ماذا معقول. لماذا؟ لأن ما عندنا خبر لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يسمى كيف، فإن هذا ممنوع، الكيف مجهول أو الكيف غير ماذا معقول، والسؤال عنه أي عن الكيفية هذه بدعة. السؤال عن الكيفية هذه بدعة في دين الله. من قال هذا؟ قالوا الإمام مالك عليه رحمة الله ومن الأسلاف. قال ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق. إلا ماذا؟ بتصديق، أي بمعنى إلا بالمصدر. المصدر الأول سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخبر به عن الوحي، والمصدر الثاني القرآن. فإذا لم يكن عندنا لا كتاب ولا سنة فيما يتعلق بالإخبار عن الكيفية سكتنا، ممنوع الكلام، ممنوع الكلام فيما يتعلق بالكيف. قال إلا بتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام وتثبيت القرآن. فإذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام عن كيفية لصفة من صفات الله عز وجل نقول آمنا وصدقنا، آمنا وصدقنا، لأنه قد جاء الخبر، لأنه قد جاء الخبر. وهكذا فيما يتعلق به إذا جاءت آية في كتاب الله عز وجل تخبر ماذا عن الكيف، آمنا بالكيف، آمنا ماذا بالكيف. أما كونه ماذا لا يأتي خبر لا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام الذي يخبر به عن الوحي ولا من طريق يعني ماذا من طريق الله عز وجل في كتابه، فإن هذا ممنوع، أي الدخول في الكيف ماذا ممنوع. إذن ما هو الإيمان؟ الإيمان بالألفاظ والمعاني، أما الكيف ممنوع حتى يأتي ماذا الخبر من المعصوم الذي يوحى إليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أو الخبر من المصدر الثاني وهو كتاب الله جل وعلا. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه، وهذا انتقال الآن إلى قول إمام من الأئمة، أي انتهى من يعني ماذا من النقل عن الإمام أحمد بن حنبل. ماذا يريد المصنف عليه رحمة الله؟ يريد أن يوثق لك هذه العقيدة، أن هذه ليست عقيدة أحمد حتى يقول هذا قلد أحمد، وإنما عقيدة السلف. وهذه يعني كونه ينقل عن الشافعي وعن غيره لا يريد الاستقصاء، لا يريد الاستقصاء. من يريد الاستقصاء يرجع الكتب الموسعة، يرجع الكتب الموسعة، فهي فالنقل هذا عن يعني جمع كثير من السلف، لكن المصنف عليه رحمة الله ينقل عن الحنبلي، ينقل عن الشافعي وعن غيرهما حتى لا يقال هذه عقيدة حنبلية، ليست عقيدة الشافعية. الشافعي له عقيدة غير عقيدة أحمد. هذا مقصد ماذا المصنف عليه رحمة الله في النقل عن أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه أو رحمه الله. فهذا نقل آخر عن الإمام الشافعي محمد بن إدريس. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس رضي الله عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. هل الإمام الشافعي عليه رحمة الله حينما آمن بصفات الله عز وجل الواردة في كتابه والواردة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم آمن بالألفاظ ولا يفهم المعاني؟ هل آمن بمجرد ألفاظ لا يعرف لا ماذا معنى؟ لا شك أن هذا من ماذا من الأمر الذي يستبعد، من الأمر الذي ماذا يستبعد. معناه أنه آمن بالألفاظ وآمن بالمعاني لكن على مراد الله. هذه المعاني الله أعلم كيفية هذه المعاني، فهذا مراد الإمام الشافعي. فآمن بالله وبما جاء ماذا عن الله، آمن بالله عز وجل وآمن بما جاء عن الله عز وجل، أي من الأخبار ومن الأحكام، وأيضا على مراد الله جل وعلا، على مراد الله جل وعلا. وهذا تسليم محض، لم يدخل في تأويل الألفاظ ولا في تأويل ماذا المعاني، لأن الألفاظ معلومة يقرأها، وكذلك ماذا المعاني معلومة، وهو السميع البصير. الشافعي ما يعلم ما معنى سمع وما معنى بصر، عامة الناس العجائز عندنا تسألها عن السمع تقول السمع معروف إدراك المسموعات، ما البصر إدراك المبصرات، هذا شيء معلوم، هذا شيء ماذا معلوم. وإنما لم يدخلوا فيما يتعلق بالكيف. إذن آمنوا بألفاظ الصفات وآمنوا بمعاني ماذا الصفات على مراد الله جل وعلا، على مراد الله جل وعلا. فتوقفوا حيث توقف ماذا كتاب الله عز وجل، وحيث توقفت ماذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الكتاب توقف عند الألفاظ والمعاني لم يذكر الكيفيات. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم توقف عند الألفاظ والمعاني لم يدخل في باب ماذا الكيفيات. فقال الإمام الشافعي هذه المقالة آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. قال وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. هذا ما يسمى عند يعني السلف بالإقرار والإمرار، أقروها كما جاءت وأمروها كما جاءت، لا على أنهم يعني ماذا كيفوا المعاني، هذا ليس بصحيح. يعني هذا عقيدة المفوضة، المفوضة الذين آمنوا بالألفاظ ويقولون الله أعلم بالمعاني، ما ندري ما معنى سمع، لا ندري ما معنى بصر. الإمام الشافعي من فطاحلة من أساطين اللغة العربية، من أساطين ماذا اللغة العربية كيف لا يفهم ما معنى السمع، معنى بصر، معنى علم، معنى حياة؟ هذا لا شك أنه ماذا من البعد فيما يتعلق بهذا ماذا القول. فالإمام الشافعي آمن بألفاظها ومعانيها ولكنه لم يتدخل في كيفيات هذه ماذا الصفات. والسبب ما عنده خبر، ما عنده خبر عن الله في كتابه ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال وعلى هذا درج السلف، يعني المسألة إجماع، المسألة إجماع. ولهذا العلماء يتحدون هؤلاء ماذا المتأخرين ممن جاء بعد الأئمة الأربعة أن يأتوا بنقل عن السلف فيما يتعلق بالتحريف وما يتعلق بالتكييف أو ما يتعلق بالتمثيل والتشبيه. ما تجد أبدا سلفيا قديما شبه أو مثل الله جل وعلا بخلقه، أو أنه كيف صفات الله جل وعلا، أو أنه عطل صفات الله جل وعلا بالاستقراء الإجماع قائم من السلف. هذه عقيدة السلف الآن، إيمان بالألفاظ والمعاني، إيمان بالألفاظ والمعاني. قال وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار، الإقرار للألفاظ والإمرار للمعاني كما جاءت، والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، أمرنا الله عز وجل باقتداء ماذا آثارهم وهكذا الاهتداء ماذا بمنارهم. وهذه الكلمة إن شاء الله يأتي الكلام عليها، يأتي الكلام ماذا عليها. الذي نستفيده أن المصنف عليه رحمة الله ما زال في مقام النقل، ما زال في مقام ماذا النقل عن الأسلاف، ما زال في مقام النقل عن الأسلاف، معنى أنه يريد أن يؤصل لك تأصيلا ويريد أن يقعد لك ماذا قواعد في هذا ماذا الأمر قبل الدخول فيما يتعلق بالصفات، حتى إذا دخلت خلاص أدركت الضابط وأدركت ماذا الأصل. ما هو الأصل فيما يتعلق بالصفات الله؟ إثبات للألفاظ والمعاني، إثبات للألفاظ والمعاني، لا تشبيه وتمثيل ولا كذلك يعني ماذا تعطيل، لا تشبيه وتمثيل ولا كذلك ماذا تعطيل لصفات الله جل وعلا. فهو الآن يؤسس لك أساسات ويقعد لك ماذا قواعد عليه رحمة الله من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام الأسلاف الذي هو محل ماذا إجماع. فعلى كل الدخول في التشبيه والتمثيل والتعطيل هذا يخالف الإجماع السابق، هذا يخالف إجماع السلف ماذا السابق، ومخالفة الإجماع حرام، مخالفة الإجماع ضلالة وحرام. فهو الآن يؤسس لك هذا ماذا الأمر، هذا يؤسس لك هذا ماذا الأمر، أن الواجب عليك الاقتداء والاقتفاء، الاقتداء والاقتفاء، الاقتداء والاقتفاء. فما عليك إلا أن تتبع ولا تبتدع، ما عليك إلا أن تتبع ولا تبتدع، وعليك ماذا أن تقتفي ولا كذلك يعني ماذا تقتفي كما يقال، أي تجعل تكون خلفيا، فكن سلفيا ولا تكن ماذا كن سلفيا ولا تكن ماذا خلفيا في مثل هذه ماذا المقامات العظيمة أبواب ماذا العقائد. هذا ما أراد المصنف عليه رحمة الله في هذه الكلمات. وكما قلنا ما زلنا في المقدمة إلى الآن ما شرع المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا وما إليها ماذا من مباحث العقيدة. وهذه المقدمات ما من إنسان يصنف في أبواب العقائد إلا ويذكر هذه المقدمات، لأن التسليم بهذه المقدمات التسليم بما يأتي في الكتاب، لأنك لو سلمت بهذه المقدمات سلمت بكل ما يأتي في ثنايا الكتاب. هذه من الإلزامات، هذه من الإلزامات، سلم بالمقدمة ستسلم بما يأتي بعد ماذا المقدمة من صفات الله عز وجل من حيث الإثبات، من حيث ماذا الإثبات والإمرار كما ذكر عليه رحمة الله. عنده سؤال يا أخوان الأشكال؟ سؤال الأشكال؟ طيب لو أنا أقول لك